فالله تعالى أقسم في كتابه بالفجر، والله تعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتعرف على ما أعده الله تعالى للمحافظين على صلاة الفجر في جماعة. فيا مصليا للفجر في جماعة، اعلم أنك بصلاتك للفجر في جماعة يكتب لك أجر قيام ليلة. بصلاتك للفجر في جماعة يكتب لك أجر قيام ليلة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فأين نحن من صلاة الفجر؟ نحن من قيام الليل. قيام الليل دأب الصالحين في كل زمان وحين. قال تعالى في وصف عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، وكان يبكي. ولما رآه بلال يوما يبكي قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان أبو مسلم الخولاني وهو أحد التابعين كان يقوم الليل ويجتهد في العبادة، وكان يقول كلمة عجيبة. كان يقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا؟ أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا؟ والله لنزاحمنهم عليه. نعم، فلقد ضرب لنا الصالحون أعظم المثال في هذا المجال، رجالا ونساء، شيوخا وشبانا، بل حتى الأطفال. فها هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، وهو طفل صغير أرسله والده إلى مؤدبه ليحفظه القرآن. ولما بدأ الطفل في حفظ سورة المزمل، والتي مطلعها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، عاد الطفل إلى أبيه ليسأله: يا أبت، لمن الخطاب في هذه الآية؟ لمن النداء في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا؟ فقال له أبوه: إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبتي، ولما لا تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما لا تقوم الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل؟ فقال أبوه: يا بني، إن قيام الليل افترضه الله تعالى على نبيه دون سائر المسلمين. يعني أن قيام كان فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة في حق سائر المؤمنين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سكت الطفل لهذه الإجابة حتى وصل في حفظه إلى آخر سورة المزمل، وفي آخرها يقول تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فعاد الطفل إلى أبيه ليسأله: يا أبتي، لقد عرفت أن طائفة كانت تقوم الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الطائفة؟ فقال أبوه: إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الطفل: يا أبتي، وأي خير في أن تترك ما كان يفعله النبي وأصحابه؟ قال: صدقت يا بني. فكان أبوه يحافظ على قيام الليل. وفي ليلة من الليالي استيقظ أبو يزيد ليجد أباه يصلي ويقوم الليل، فقال: يا أبتي، علمني كيف أتطهر لأصلي معك. قال: يا بني، أنت ما زلت صغيرا، اذهب فنم. قال: حسنا يا أبتي، إذا كان يوم القيامة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، سأقول لربي: يا ربي، لقد قلت لأبي علمني كيف تطهر لأصلي، قال: اذهب فنم، فأنت ما زلت صغيرا بعد، فهل تحب هذا؟ قال: لا يا بني، والله ما أحب هذا. فعلمه فكان يصلي معه. ويا مصليا للفجر في جماعة، اعلم أنك بصلاتك للفجر في جماعة تكتب في ذمة الله. بصلاتك للفجر في جماعة تكتب في ذمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي حفظه وضمانه جل في علاه. ويا لها من درجة عالية. ويا مصليا للفجر في جماعة، اعلم أنك بصلاتك للفجر في جماعة تكتب في وفد الرحمن، تكتب في وفد الرحمن الذين يحشرون يوم القيامة إنين، حين يفزع الناس الذين يحشرون ركبانا حين يسير الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر، يعني سنة الفجر. من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. ويا مصليا للفجر في جماعة، هنيئا لك لقاء الملائكة كل يوم، هنيئا لك لقاء الملائكة كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع، يعني صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، فيا لها من درجات، ويا لها من حسنات. وكم ضيعنا من حسنات في حين أن الإنسان يوم القيامة يحتاج ولو إلى حسنة واحدة تنجيه من هول ذلك الموقف. ويا مصليا للفجر في جماعة، هنيئا لك دعاء الملائكة لك، فالملائكة تدعو لمن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. هنيئا لك دعاء الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فاغفر لهم فاغفر لهم يوم الدين. هذا هو دعاء الملائكة لمن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. ويا مصليا للفجر في جماعة هنيئا لك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لك بدخول الجنة. فصلاة الفجر وعد بدخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين يعني الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. إنها الجنة الغاية التي من أجلها يشمر المؤمنون، الجنة الغاية التي من أجلها يتعبد العابدون، الغاية التي من أجلها يتنافس المتنافسون. إنها دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعا الله تعالى الأنام من دار الآلام إلى دار السلام، فمن لبى فتنشر له الأعلام، ومن أبى فقد جرت بشقاوته الأقلام. دعاهم من دار التكليف إلى دار التشريف، دعاهم من دنيا دنية إلى عيشة هنية، دعاهم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء، إلى دار أولها عطاء وأوسطها لقاء، لقاء مع الرحمن جل في علاه، وأوسطها لقاء وآخرها بقاء. دعاهم من دار أصلها مدر وعيشها كدر ونفعها ضرر ووعدها غرر، إلى دار أصلها درر وعيشها لقاء ونظر وطرازها جنات ونهر. دعاهم إلى دار السلام، فنعم الدار دارهم، ونعم الجار جارهم، ونعم المزار مزارهم، ونعم السكن الفردوس الأعلى، ونعم الجار السيد المولى، ونعم الأنيس محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. من صلى البردين دخل الجنة، فيا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم من هذا كله، نعم وربي وأعظم من كل هذا، وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الملك الكريم جل جلاله. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجهه تعالى. قال تعالى في حق المكذبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أيها الأحبة وصلاة الفجر سبب لرؤية الله تعالى في الجنة، صلاة الفجر سبب لرؤية الله تعالى في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا يحدث مشقة عند رؤيته جل وعلا، ولا تشكون في رؤيته، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر. ثم تلا النبي قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويا مصليا للفجر في جماعة، هنيئا لك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنجاة من النار. فصلاة الفجر أمان من النار، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أمان من النار. في حين أن الله تعالى يقول عن النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنت من الورود على يقين، يقينا سترد النار، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها. أنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك، لأن النجاة للمتقين. ثم ننجي الذين اتقوا، فالزم التقوى وحافظ على صلاة الفجر فهي أمان من النار. ويا مصليا للفجر في جماعة، يا من خرجتم في الظلمات إلى المساجد، أبشروا فالجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأخيرا أيها الأحبة، فلقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، أجمل النبي الأمر فقال: ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كانت سنة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، فما بالكم بالفريضة نفسها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين عليها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فإن النفس الزكية الطاهرة النقية تسارع لأداء صلاة الفجر في جماعة. فيستيقظ الإنسان من نومه تاركا لذة النوم وتاركا راحة الفراش، طلبا لما عند الله تعالى من الثواب العظيم. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الرجال صدقا، أولئك الذين قال الله فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أولئك الذين يعجب الله من صنيعهم، أولئك الذين يعجب الله من صنيعهم ويباهي بهم الملائكة. ففي المسند لأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن غطائه وفراشه من بين أهله وحبه إلى صلاته. عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن غطائه وفراشه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن غطائه ولحافه ومن بين أهله وحبه إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. سبحانك سبحانك ما خرجوا إلا طمعا في رضوانك وخوفا من عذابك. إنها صورة لفئة قليلة من الرجال، إنهم رجال الفجر، تراهم يحرصون أشد الحرص على صلاة الفجر في جماعة، فلا يصدهم عنها سفر ولا تعب، لا يصدهم عنها سهر ولا مرض، لا يصدهم عنها برد ولا مطر، لأنهم يشعرون بالسعادة عند آدائها ويعلمون فضلها وعظيم أجرها عند ربنا. فهنيئا لهم، ثم هنيئا لهم، يعجب الرحمن من صنيعهم. مالك الملك قيوم السماوات والأرض يعجب من صنيع هؤلاء الرجال، بل ويباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبدي ثار عن غطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. هذا أيها الأحبة، كثير من المسلمين إذا ذهبوا إلى فرشهم غطوا في سبات عميق وتحولوا إلى صرعى ضربات الشيطان وعقده الثلاث. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فاركد، عليك ليل طويل فاركد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فأي الرجلين تحب أن تكون، نشيطا طيب النفس أم خبيث النفس كسلان؟ ويا تاركا لصلاة الفجر في جماعة، يا تاركا لها، احذر ثم احذر من النفاق، فالنفاق هو أخوف شيء يخافه المؤمن على نفسه. احذر من النفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة العشاء وصلاة الفجر: ما يشهدهما منافق. ويقول صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتقد أحد أصحابه يوما في صلاة الفجر. افتقد عمر أحد أصحابه في صلاة الفجر، فأرسل إليه عمر، فلما جاءه الرجل سأله عمر: أين كنت في صلاة الفجر؟ قال: كنت مريضا، ولولا أن رسولك جاءني ما خرجت. فغضب عمر وقال: فإن كنت خارجا إلى أحد فلتخرج إلى الصلاة، وأنت أخي إن كنت خارجا إلى عملك أو وظيفتك فالأولى أن تخرج إلى صلاة الفجر في جماعة، كنت خارجا إلى سفرك فالأولى أن تخرج إلى صلاة الفجر في جماعة. وهنا أحذر أحبتي من خطر عظيم، ألا وهو تعمد ترك صلاة الفجر في جماعة. ترى الإنسان يفعل ذلك، يتعمد ترك صلاة الفجر في جماعة عندما يضبط ساعة المنبه على موعد استيقاظه لعمله لا على موعد صلاة الفجر. بهذا العمل يكون قد تعمد ترك صلاة الفجر في جماعة. يا تاركا لصلاة الفجر في جماعة، اعلم أنك تؤخر النصر عن المسلمين، اعلم أنك تؤخر النصر عن المسلمين، حتى أن اليهود عليهم لعنة الله عرفوا ذلك جيدا، فقال أحد زعمائهم يوما، قال: نؤمن أن هناك معركة فاصلة سينتصر فيها المسلمون، ولكن لن ينتصر هذا الجيل من المسلمين إلا إذا كان عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. فهل عددنا في صلاة الفجر كعددنا في صلاة الجمعة؟ أجيبوا أيها المسلمون. قلت: ولا حاجة لنا في قول اليهودي، فنحن والحمد لله لسنا في شك من ديننا حتى نستشهد بقول أعدائنا، ولكنني أذكر قوله: ليستيقظ النائم ولينتبه الغافل ولنعلم ماذا يريد منا أعداؤنا. فالله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا من تتحدث ليل نهار عن الظلم والمظلومين، يا من تتحدث عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، في سوريا وبرما وفلسطين، أسألك: هل جاهدت نفسك التي بين جنبيك فصليت الفجر في جماعة؟ إن كان الجواب لا فاحذر، احذر أن تكون من الكذابين، احذر أن تكون من المنافقين. فالنبي يقول: ما يشهدهما منافق. فما بال هذا التقصير فينا؟ وما بال هذا الكسل عندنا؟ وكيف نأمل أن ينصرنا الله يهزم أعداءنا ونحن نسمع نداءه كل يوم: الصلاة خير من النوم، ولا نتحرك ولا نستجيب. أي بعد عن الله بعد هذا؟ هل أمنا مكر الله؟ هل نسينا وقوفنا غدا بين يدي الله؟ ستقف بين يدي ربك وعندها ستسأل يا مسكين، وستسأل عن صلاة الفجر في جماعة. فأعد لهذا السؤال جوابا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لا يا أخي لا، لا يا أخي لا، قم عن فراشك وانهض من نومك واستعن بالله ولا تعجز، وصل الفجر في جماعة. كن من الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كن من الذين يعجب الله من صنيعهم. كن من الذين يباهي الله بهم الملائكة. لا يكن حالك كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا في كسل. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا كان القيام للصلاة في كسل من علامات النفاق، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا؟ نعوذ بالله تعالى من النفاق وأهله. أيها الأخ الحبيب، ها أنت قد عرفت